بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، بالنسبة لراوي تقدم في الدرس الماضي وهو إبراهيم بن شاكر تقدم أنه لم توجد له ترجمة، ثم بالاستعانة بالجهاز الكمبيوتر يعني وجدنا له ترجمة، له ترجمة في الصلة لابن بشكوال، له ترجمة في كتاب الصلة لابن بشكوال، وهو إبراهيم بن شاكر بن خطاب بن شاكر بن خطاب اللجام من أهل قرطبة يكنى أبا إسحاق. قال ابن بشكوال: كان رجلا صالحا ورعا قديم الخير والانقباض عن الناس، هكذا، حافظا للحديث وأسماء الرجال عارفا بهم. قال ابن بشكوال: روى عنه أبو عمر بن عبد البر وأثنى عليه، روى عنه أبو عمر بن عبد البر وأثنى عليه، وقال: كان رجلا صالحا، وإن كان أحد في عصره من الأبدال فيوشك أن يكون هو منهم. هذا إبراهيم بن شاكر. نواصل القراءة. قال المصنف رحمه الله: وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، وهو المعروف بابن الباجي، إمام حافظ. قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن إسماعيل، هذا تقدم، وهو الضراب المشهور بالضراب المصري، ضعفه الدارقطني. قال: حدثنا عبد الملك بن بحر الجلاب. نعم، عبد الملك بن بحر ذكره ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس في أثناء ترجمة لأحد الرواة، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لكن أفاد بذكر اسمه الثلاثي، فقال: عبد الملك بن بحر بن شاذان الجلاب، وأنه كان في مصر فهو المصري. عبد الملك بن بحر بن شاذان الجلاب المصري، لكن يعني يبقى كلام أهل الجرح والتعديل فيه يحتاج إلى مرجع غير هذا. نعم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، وهو أبو جعفر البغدادي، ثقة. قال: حدثنا سنيد. ما اسمه سنيد؟ قال: حدثنا سنيد الحسين بن داود، إمام من الأئمة، لكن ضعف. تعرفون لأي شيء ضعف؟ كان يلقن الحجاج ابن محمد، ضعف لأجل التلقين. هذا يدلنا على خطورة التلقين وأنه جرح، التلقين يعتبر جرحا، فهذا الراوي ضعف وهو إمام عارف بالحديث لأجل أنه كان يلقن الحجاج ابن محمد السنيد. قال: حدثنا عباد بن العوام، وهو الكلابي الواسطي، ثقة. عن سفيان بن حسين، وهو الواسطي ثقة إلا في رواية عن الزهري ضعف. وهشام بن حسان القردوسي، تقدم أن في رواية عن الحسن البصري شيء. قال: عن سفيان بن حسين وهشام جميعا عن الحسن، في قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، والحسنة في الآخرة الجنة. وفيه أبو محمد الحسن بن إسماعيل، تقدم أن الدارقطني ضعفه. وأيضا عبد الملك بن بحر الجلاب لم توجد له ترجمة، وأيضا سنيد فيه شيء من الضعف. قال: وقال ابن وهب: سمعت سفيان الثوري يقول: الحسنة في الدنيا الرزق الطيب والعلم، والحسنة في الآخرة الجنة. يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قالوا: الحسنة في الدنيا الرزق الطيب، هذه حسنة الدنيا، وأيضا العلم، وأيضا الولد الصالح، وأيضا الزوجة الصالحة، وأيضا الحياة الهنيئة، هذه كلها من حسنات الدنيا. لكن السلف يذكرون يعني بعض الشيء، قال وحدثني محمد بن رشيق، وهذا تقدم ترجمته المعروف بالسراج ثقة، قراءة عليه مني أن الحسن بن علي بن داود، الحسن بن علي بن داود هذا تقدم، وأنه لو لم توجد له ترجمة تقدم في صفحة 172 الذين على طبعتنا، نحن الآن في 230. الحسن بن علي بن داود له ترجمة في تاريخ بغداد، وهو الحسن بن علي بن داود بن سليمان بن خلف أبو علي المطرز المصري، قدم بغداد. قال الخطيب كان ثقة كتب الناس عنه بانتخاب الدارقطني. قال الخطيب كان ثقة كتب الناس عنه بانتخاب الدارقطني، بانتخاب الدارقطني. هل هذا يدل على جواز الانتخابات، أن الدارقطني انتخب؟ ايش معنى هذا بانتخاب الدارقطني؟ كتب عنه الناس بانتخاب الدارقطني، ما معنى هذا؟ هي كان يعين لهم، يقول يعني اروى عنه كذا وكذا وكذا، هذا معنى انتخاب، ان ينتقى ويؤخذ من احاديثه. نعم، فهو ثقة له ترجمة في تاريخ بغداد. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر، أحمد بن عمرو بن جابر هو أبو بكر الطحان، له ترجمة في السير والتذكرة. أحمد بن عمرو بن جابر أبو بكر الطحان، قال الذهبي في السير الإمام الحافظ الناقد محدث الرملة، وقال في التذكرة الحافظ المفيد، فهو يعني مثل هذا في توثيق يعني ضمني يمشى حديثه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، وهو عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي مولاهم البغدادي صاحب التصانيف السائرة، هو صدوق، صدوق هذا الإمام الذي له نحو 1000 مؤلف، له نحو 1000 مصنف، ما من باب إلا وكتب فيه وألف فيه هذا الإمام، ولكن كما قال الذهبي في مصنفاته مخبآت وعجائب، مخبآت وعجائب. وهو ذكر عنه أنه كان إذا جالس رجل إذا شاء أن يضحكه أضحكه، وإذا شاء أن يبكيه أبكاه، لأي شيء، كان إذا جالس رجل أو حدثه إن أراد أن يضحكه أضحكه، وإن أراد أن يبكيه أبكاه، شيء غريب صح، لأي شيء، من يتفطن سهل، لسعة علمه وكثرة مروياته. يعني كان إذا أراد أن يبكي الرجل يذكر له من سير الخلفاء والصالحين فيبكيه، وإذا أراد أن يضحكه ذكر له من نوادر قصص الأعراب فيضحكه. قال من سعة علمه حتى مع الخلفاء يفعل هذا. قال حدثنا هاشم بن الوليد، هاشم بن الوليد هو أبو طالب الهروي، هاشم بن الوليد أبو طالب الهروي، له ترجمة في الجرح والتعديل، ذكر أن أباه روى عنه ولم يزل، وأيضا ذكر ابن حبان في الثقات، لكن له ترجمة أيضا في تاريخ بغداد، وقال الخطيب وكان ثقة. هاشم بن الوليد بن خالد أبو طالب الهروي له ترجمة في تاريخ بغداد، قال الخطيب وكان ثقة. قال حدثنا فضيل بن عياض وهو التميمي أبو علي الزاهد الإمام المشهور، ثقة، عن هشام وهو القردوسي عن الحسن، عن الحسن قال إن الرجل ليتعلم الباب من العلم فيعمل به خير من الدنيا وما فيها. ما حال هذا السند؟ فيه ضعف، لأجل رواية هشام عن الحسن فيها شيء من الضعف. وقال المصنف وروى عبد الملك بن عبد ربه الطائي عن عطاء بن يزيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث بحديث فعمل به أعطي أجر ذلك. أما عبد الملك بن عبد ربه الطائي فله ترجمة في الميزان ولسانه وهو عبد الملك بن عبد الرب الطائي قال الذهبي منكر الحديث وله عن الوليد بن مسلم خبر موضوع. والذي يظهر أنه هو نفسه عبد الملك بن زيد الطائي، لأنهم ذكروا في ترجمة الطائي ابن زيد الطائي أنه يروي عن عطاء بن يزيد، وهو هذا الذي بين أيدينا. وعبد الملك بن زيد أو ابن يزيد يقول ابن عبد البر في حديث رواه هذا حديث كذب موضوع وضعه عبد الملك. قال عن عطاء بن يزيد، وهو عطاء بن يزيد مولى سعيد بن المسيب، له ترجمة في الميزان ولسانه، قال العقيلي لا يصح إسناده، ثم ساق حديثا بإسناد مظلم من طريق هذا الذي بين أيدينا، فهذا سند تالف. عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري المدني ثقة ثبت، عن سعيد بن المسيب الإمام المشهور، عن عمر الخطاب الحديث، فهو إسناد تالف لأجل الطائي ولأجل عطاء بن يزيد إلى هنا، والحمد لله.